بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل، شرح دليل الطالب في الفقه على مذهب الإمام أحمد رحمه الله. موضوع درس اليوم هو في الجهاد، عرضنا ما بعضه بالأمس ونتمم مما وقفنا عليه. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع المضلة. أبعد اللاقط شوي عشان لا يصير له صدى. نعم. قال: بحيث يمنع من فعل الواجبات. يمنع بحيث يمنع من فعل الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم. وكذا إن خاف الإكراه على الكفر بقوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. وعنه صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين لا ترى أنا راهما. عندي النص: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين لا ترى ناراهما، أي لا ترى ناراهما. نعم. رواه أبو داود والترمذي. وعن معاوية. معنى الحديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قيل: ولما يا رسول الله؟ قال: لا ترى ناراهما، يعني لا تقوي نار المسلم نار المشركين، يعني لا يدخل في سوادهم فيزيدهم قوة، لأن يعني إذا تراءت الناران زادت قوة. أي نعم. حتى النار نار المسلم يعني ما تزيد نار المشرك قوة. نعم. قال: وعن معاوية رضي الله عنه وغيره مرفوعا: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. رواه أبو داود. يعني الآن الهجرة من مكة إلى المدينة يعني انتهت، لأن مكة أصبحت بلد إسلام بعدما فتح الله على نبيه مكة لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية. حكم الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام واجب، يعني من حيث العموم، إذا كان المسلم في بلد لا يستطيع أن يفعل الواجبات أو يكره على الكفر وله مندوح له استطاعة أن يهاجر وجبت عليه الهجرة. هي من الواجبات، يعني لو لم يهاجر يكون عاصيا لكن لا يخرج من الملة. أي نعم. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح أي من مكة، ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبقى بلد كفر، لأنه لم يبقى بلد كفر. نعم. فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين، قاله في الشرح. نعم. يعني إذا كان في الهجرة منفعة، إن كان في الهجرة منفعة يمكن يكثر عدد المسلمين ويتمكن من الجهاد، نعم مسنون، في حالة إذا كان يقدر على إظهار دينه. أين؟ أما إذا كان ما يقدر على إظهار دينه وله استطاعة إلى الهجرة فيجب عليه أن يهاجر. نعم. قال فصل: والأسارى من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان لأنهم مال لا ضرر في اقتنائه فأشبه البهائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، رواه الجماعة إلا النسائي، ولحديث سبي هوازن رواه أحمد والبخاري، وحديث عائشة رضي الله عنها في سبايا بني المصطلق رواه أحمد. وقسم لا وقسم لا يعني ما يصير سبي، نعم، وهم الرجال البالغون، وهم الرجال البالغون المقاتلون، والإمام من الأسارة، وقسم من الأسارة يعني لا يكونون سبيا وهم الرجال البالغون. نعم. والإمام فيهم مخير بين قتل ورق ومن وفداء بمال أو بأسير مسلم، أو فدا بمال أو فدا بأسير مسلم، لقوله تعالى فاقتلوا المشركين. وقتل يعني الإمام مخير بين الأسارى البالغين المقاتلين بين القتل إذا كان في مصلحة، أو الرق، أو الفدا بمال أو بأسير مسلم مقابل أسارى مسلمين، لقوله تعالى فاقتلوا المشركين. نعم. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين الستمائة والسبعمائة. وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط صبرا، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي. وأما الرق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه إقرارهم بالرق أولى، إذا كان يجوز إقرارهم بالجزية يجوز إقرارهم بالرق. نعم. لأنه أبلغ في صغارهم في صغارهم. وأما المن فلقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء الآية، ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص بن الربيع. وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، رواه أحمد والترمذي وصححه. وفدى أهل بدر بمال، رواه أبو داود. ويجب عليه فعل الأصلح، عليه على الإمام، عليه يعني الضمير يعود الإمام للإمام، نعم. ويجب عليه فعل الأصلح، الأصلح دينيا، الأصلح في الإسلام، نعم. فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه، لأنه ناظر للمسلمين، وتخييره تخيير اجتهاد لا شهوة. أين؟ ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، نص عليه، لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأمصار ينهاهم عنه، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام. أي نعم، يعني ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، ولو كان المسترق كافرا، لما روي أن عمر الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأنصار ينهاهم عنه، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام، يعني لعلهم يسلمون. نعم. ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب: أحدها أن يسلم أحد أبويه خاصة، لقوله تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. الثاني أن يعدم أحدهما بدارنا، أن يعدم أحدهما بدارنا. ما هي واضحة؟ أن يولد أحدهما، لعله أن يولد أحدهما بدارنا. الثاني أن يولد أحدهما بدارنا، لمفهوم حديث: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه مسلم. وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما وإخراجه من دارهما إلى دار الإسلام. واضح وجه كونه مسلم، يولد بدارنا، مولود على الفطرة على الإسلام، وما عنده أبوين يهودانه وينصرانه ومجسانه، فيبقى مسلما بدارنا. هنا لعلها يعدم، أقول لعل اللفظة يعدم. كيف يعني؟ أن يعدم أحدهما، أي لا يوجد، أن يعدم أحد الوالدين. نعم، يعني يفقد، يعني لا يكون عنده أحد الوالدين. لا أن يولد، أن يؤدم أحدهما، يعني أحدهما، صحيح، أحد الوالدين بدارنا. لأنه قال: وقد انقطعت تبعيته لأبويه بانقطاعه عن أحدهما. يعني ما غامضة، فيها غموض، والمقصود أنه إذا ولد، يعني ولد بدارنا، فإنه يولد على الفطرة. ما كل حال تراجع ما إن شاء الله. نعم. الثالث أن يسبيه مسلم منفردا عن أحد أبويه. قال في الشرح: والسبي من الأطفال منفردا يصير، والسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا، فإن سباه ذمي فعلى دينه قياسا على المسلم، أو سبي مع أبويه فعلى دينهما، للحديث السابق. قال: فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله سلبه، لحديث أنس رضي الله عنه:

لا يجوز أن تخفر، وسيأتي يعني التفصيل في هذا بأن لهم حقوق يحرم قتلهم وأخذ مالهم. على كل حال هذا فصل مهم، باب عقد الذمة، وأرى أن الوقت لا يزال فيه بقية، فنأخذ منه ما تيسر. صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب عقد الذمة. عقد الذمة جائز لأهل الكتاب ومن تدين بدينهم على أن تجري بيسير بيسر عليهم أحكام المسلمين. على أن تجري بيسير، على أن تجرى عليهم أحكام المسلمين، في قبلها كلمة على أن تجرى عليهم بيسر، أو على أن تجرى بيسر، على أن تجرى عليهم أحكام المسلمين، مثل ما قرأت. صلى الله عليه. لا تعقد إلا لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى، ومن تدين بدينهم كالسامرة يتدينون بشريعة موسى ويخالفون اليهود في فروع دينهم، وكالفرنج وهم الروم. وكالفرنج وهم الروم، الإنجليز الآن. نعم. ويقال لهم بنو الأصفر، والأشبه أنها لفظة مولدة نسبة إلى فرنجة. فرنجة بفتح أوله وسكون ثالثه، هي ثالثة فرنجة. نعم أحسنت. هي جزيرة من جزائر البحر، النسبة إليها فرنجي. فروع، من الفروع يعني. والصابئين، والروم. صلى الله. فيه حاشية على الفرنجة. إيش الحاشية؟ إيش عندك على الفرنج؟ نعم. قال: الصواب أن الفرنج هم قبيلة من الجرمان أقامت في فرنسا، وأطلق المسلمون هذا الاسم على جميع النصارى الذين غزوا بلادنا في الحروب الصليبية من سنة 489 إلى سنة 669 هجرية، حيث أخزاهم الله ورد كيدهم في نحرهم. من هو صاحب الحاشية؟ زهير الشويش. زهير الشويش. يلا ماشي. صلى الله عليه. والصابئين والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة موسى. والأصل في ذلك قوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون، وقول المغيرة: يوم نهاوند أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده. أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. وفي حديث بريدة: أدعهم إلى أحد خصال ثلاث: أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. شو عندي النص السابق الذي قرأته. نعم أحسن الله. وقول المغيرة: يوم نهاوند أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. وفي حديث بريدة: أدعهم إلى أحد خصال ثلاث: أدعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، فإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، رواه مسلم. أو لمن لهم شبهة كتاب كالمجوس، لأنه يروى أنه كان لهم. عندي تعليق أيضا، يمكن ما هو عندك. قال: بل تؤخذ الجزية من كل مشرك، لما في حديث بريدة السابق وفيه: وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال. وواضح أن لفظة المشركين تعم الكفار جميعا، سواء من كان له شبهة منهم كالمجوس ومن ليس له شبهة كعباد الأوثان. وفي هذا التعليق نظر، لأن العرب مشركي العرب لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، مشرك العرب لأنه قامت عليهم الحجة بنزول القرآن عربيا، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة، فلا يقبل منهم أن يؤخذ جزية، أن يؤخذ منهم جزية إلا أن يكون يعني في حال لا يدان بقتالهم وتؤخذ الجزية لإضعافهم لعل في نظر الإمام، والله أعلم. نعم. قال: لأنه يروى أنه كان لهم كتاب فرفع، فذلك شبهة أوجبت حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، رواه الشافعي. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، رواه البخاري وغيره. مجوس هجر بلد معروف في ساحل شبه الجزيرة العربية الشرقية، في المملكة الآن، في القطيف الآن، في الأحساء. أين المعلق هذا؟ أقول معلق فيه نظر، ما هم أترف بالمملكة. نعم. ولا يجوز عقد من المعلق هذا؟ صاحب غير الشاويش، الله المستعان، ليس سعوديا. نعم. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه. نعم، عقد عقد الذمة. نعم. إيه، لا يجوز إلا من الإمام أو نائبه. نعم. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، ولأنه عقد مؤبد فعقده من غير الإمام افتئات عليه، ويجب على الإمام عقدها لعموم ما سبق حيث أمن مكرهم، فإن خاف غائلتهم إذا تمكنوا بدار الإسلام فلا، لحديث لا ضرر ولا ضرار. والتزموا لنا بأربعة أحكام: أحدها أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، عن يد وهم صاغرون. نعم. في كل حول للآية. الثاني أن لا يذكروا دين الإسلام إلا بخير، إلا بالخير، لما روي أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لقتلته، إنا لم نعطي الأمانة على هذا. نعم. الثالث ألا، يعني عمر موقفه المتثبت، قيل له إن راهبا يشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لو سمعته لقتلته. أدم ما سمعته، أي نعم، ما يعني اتبعه أو حقق معه وكذا. نعم. الثالث ألا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين، بحديث لا ضرر ولا ضرار. الرابع أن تجرى عليهم أحكام الإسلام، عليهم أحكام الإسلام في حقوق الآدميين، في حقوق الآدميين في العقود والمعاملات وأوروش الجنايات، لقوله تعالى: وقيم المتلفات، وقيم المتلفات، لقوله تعالى: وهم صاغرون، قيل الصغار جريان أحكام المسلمين عليهم. قال: في نفس ومال وعرض وإقامة حد فيما يحرمونه كالزنا، لا فيما يحلونه كالخمر، لحديث أنس رضي الله عنه أن يهوديا قتل جارية على أوضاح لها فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما. الأوضاح جمع وضح، وهو نوع من الحلي يعمل من الفضة، سميت بذلك لبياضها. طبعا في تعليق رقم واحد، يعني تجرى عليهم أحكام المسلمين، قال وهو أحد معاني الخمسة، ولكن الحافظ بن كثير لم يورد إلا معنى واحدا وهو الذلة، واستشهد على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، رواه مسلم. وباشتراط عمر رضي الله عنه على نصارى الشام شروطا كثيرة، منها شد الزنانير على أوساطهم، وعدم إظهار صلبانهم، وعدم التشبه بالمسلمين، وجز مقدم رؤوسهم، وغير ذلك من مظاهر الذل والضعة. نعم. ويقرون على ما يعتقدونه، ما يعتقدون حله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ويقرون على ما يعتقدون حله كخمر ونكاح ذات محرم، لكن يمنعون من إظهاره لتأذي المسلمين، لأنهم يقرون على كفرهم وهو أعظم جرما. نعم. ولا تؤخذ الجزية من امرأة، من امرأة وخنثى وصبي ومجنون. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري، رواه الشافعي في مسنده. وروى أسلم أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد: لا تضربوا الجزية على النساء والصبيان، ولا تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي، أي من نبتت عانته، لأن المواسي إنما تجرى على من أنبت. إيه، المواسي جمع الموس، جمع موس. أراد من بلغ الحلم من الكفار، رواه سعيد. والخنثى لا يعلم كونه رجلا، فلا يجب عليه مع الشك، فلا تجب عليه مع الشك. نعم. والمجنون في معنى الصبي، فقيس عليه. وقن لما روي عن عمر رضي الله عنه. القن يطلق على المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث، هو العبد الذي ملك هو وأبواه، وجمعه أقنان. وقيل هو العبد الذي ولد عندك ولا يستطيع أن يخرج عنك. نعم. لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا جزية على مملوك. قال: وزمن وأعمى وزمن ذعاها، يعني نعم المعوق، وأعمى، وشيخ فان وراهب بصومعته، لأن دماءهم محقونة أشبه النساء والصبيان، أشبه النساء والصبيان. نعم. ومن أسلم منهم بعد الحول سقطت عنه الجزية. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس على المسلم جزية، رواه أحمد وأبو داود. وقال أحمد: قد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إن أخذها في كفه ثم أسلم ردها. وروى أبو عبيد: ردها عليه. نعم. وروى أبو عبيد أن يهوديا أسلم فطولب بالجزية، وقيل: إنما أسلمت تعوذا. نعم. قال: إن في الإسلام معاذا، فرفع إلى عمر، فقال عمر: إن في الإسلام معاذا، وكتب ألا تؤخذ منه الجزية. صحيح. وفي قدر الجزية ثلاث روايات: إحداهن يرجع إلى فرضه إلى ما فرضه, إلى ما فرضه عمر على الموسر 48 درهما, وعلى المتوسط 24, وعلى الفقير المعتمل 12. فقير المعتمل يعني عامل, هنا فرضها عمر, فرضها عمر رضي الله عنه كذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم, وتابعه سائر الخلفاء بعده فصار إجماعا. وقال ابن أبي نجيح: قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم 4 دنانير وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جعل ذلك من قبل اليسار, رواه البخاري. والثانية يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام, يرجع فيه إلى اجتهاد الإمام في الزيادة والنقصان. والثالثة تجوز الزيادة للنقصان, لأن عمر رضي الله عنه زاد على ما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينقص. ويجوز أن يشرط عليهم مع الجزية ضيافة من يمر بهم من المسلمين, لما روى الأحنف بن قيس أن عمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة, وأن يصلحوا القناطر, وإن قتل رجل من المسلمين بأرضهم فعليهم ديته, رواه أحمد. وروى أسلم أن أهل الجزية من أهل الشام أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح الغنم والدجاج في ضيافتهم, فقال: أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم على ذلك, ولا تزيدوهم على ذلك. نعم, أخرجه الخلال من طريق أحمد. شوف عدل الإسلام. هذا يعني وصلنا إلى فصل: ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم. أظنه يطول هذا. نعم, أي في 1-2 على كل حال. لكن يعني قريب من أن ينتهي, لكن أخشى أنه يضيق الوقت عنه. أكل حنقف عليه. فصل: ويحرم قتل أهل الذمة وأخذ مالهم. هذا فيه فوائد: من دخل بفيزا فهو ذمي, دخل البلاد يعني بفيزا بتصريح له كفيل, فهو أيضا يعتبر من أهل الذمة, لا يجوز قتله. في واحد كان يبي يسأل: لتكون إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا. لهذا ورد: من قتل ذميا. نعم, أكل حسنة على هذا إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. آمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا واحد يسألني, أظن الأخ حتى قبل الدرس, ووعدته في آخر الدرس: ما رأي الدين يقول في رفض الشباب, ما رأي الدين في بعض الشباب الذين يدعون بالسلفية واتباع محمد بن عبد الوهاب, يعني ما هم سلفيين صحيح, يدعون أي ليسوا سلفيين, لأن السلفي هو الذي في الاصطلاح هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. والشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إمام مجدد دعا إلى اتباع الكتاب والسنة، وأتحدى من يأتي عن الشيخ محمد بما يخالف الكتاب والسنة. من أتى بشيء عن محمد بن عبد الوهاب مخالف للكتاب والسنة فله عندي 1,000,000 ريال. نعم، ويلا جدوا. أي نعم، من أتى بمسألة جوهرية في العقيدة تخالف الكتاب والسنة صحيحة، يعني نسبتها إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب مخالفة للكتاب والسنة وأثبتها، فله 1,000,000 ريال، لأنه كذب عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب وافتري عليه، ولي مؤلف كبير نوقش من مجلدين بعنوان عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي، ووزع الكتاب لله الحمد ونفع الله به، أسأل الله أن ينفع به يعني آخرا كما نفع به أولا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شوف الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول الصلاة على النبي ركن في الصلاة، من لم يصلي على النبي لا صلاة له، والذين يذمون يقولون ما يحب الرسول يقولون الصلاة على النبي سنة، لو ما يصلي عليه صلاته صحيحة. سبحان الله، شوف الفرق، يعني الذي يحب الرسول يرى أن الصلاة عليه في صلاته ركن، من لم يصلي عليه فلا صلاة له، أليس هذا دليل على محبته إياه؟ من يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة أليس دليل على محبته للرسول؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لكن هذه الدعايات يعني بثتها السياسة، الهوى والسياسة والحسد، نسأل الله العفو والعافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي رجل مات أبوه على الشرك بتقربه إلى بعض الأولياء بالذبح والنذر، ذبح عبادة والنذر عبادة، لكنه كان جاهلا ولا ينبئه أحد أو ولا يعلمه أحد، رغم أنه كان يصلي ويصوم ويفعل جميع شرائع الإسلام، هل يجوز لابنه أن يستغفر له ويترحم عليه؟ وهل يرثه؟ وهل هو مغفور لجهله؟ هذا شرك يا أخي، لا يجوز لابنه أن يستغفر له ولا يترحم عليه ولا يرثه، لأنه ذبح لغير الله ونذر لغير الله، ومثل هذا لا يسلم له بأنه جاهل. يعني ينبغي مثل هذه الأمور إذا جاءه الواعظ أن يقبل وعظه، والحمد لله التوحيد منتشر، من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة، وفي القرآن فصل لربك وانحر، وفي القرآن قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وهذا ينسك لغير الله ويذبح لغير الله وينذر لغير الله. أي نعم، فمن بلغه القرآن قامت عليه الحجة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن الله البلاد. نعم، هذا الذي يذبح لغير الله وينذر لغير الله قلت إنه مشرك، ولا أزال أقول إنه مشرك، ولهذا يعامل في الظاهر معاملة المشرك. أما مسألة تعلق أن الله يعاقبه أو لا يعاقبه فهذا أمر آخر. أي نعم، يعني قد إذا كان صحيحا أو حقيقة أنه يجهل مثل هذا فلا شك أن الجاهل يعتبر عذر. وما كنا معذبين حتى ضحك حتى نبعث رسولا. نعم صدق الله العظيم. كيف ما فهمت ايش انت تقول؟ هي ولا خلاص لا يستغفروا له ولا يرثوا. لا يرثوا الا ان كان من باب الغنيمه. اي نعم. اذا مع انه ما هناك يعني حكومه اسلاميه تنظم اموال مثل هؤلاء والبيت مال المسلمين. على كل حال هذا يدخل فيه الاجتهاد. هذا السؤال أو هذه الورقة تضمنت سؤالين متناقضات. مع الأسف بعض الأخوة يكتب سؤال ويناقض نفسه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول البلاد التي يحمى فيها الشرك من طرف الحكام، والله هذا مدر على الحكام، هذا في قلبه شيء على الحكام، فهل هي بلاد شرك؟ ثم نقض نفسه وقال إن كانت شرائع الإسلام ظاهرة فيها. كيف تكون شرائع الإسلام ظاهرة فيها والشرك يحمى؟ ما أدري يعني أخي، حرر كلامك. أي نعم. وأرجو يعني ترى بعض الناس صار عنده عقدة من جهة الحكام، متى ما كان حاكم خلاص نزل عليه يعني سوء الظن. فما ينبغي الحقيقة هذا، ينبغي أن نحسن ظننا، لأنه الحاكم الله اللي هو الذي ملكه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. فالحكم إما أن يكون أخذه يعني بأمر الله الكوني، ولا يجوز لشخص أن ينازع الله في قدره وكونه وتكوينه، وإما أن يكون أخذه بالحكم الشرعي، فالحاكم الشرعي لا يجوز الخروج عليه ولا منازعته في الأمر لأنه حاكم شرعي، فعلى الأمرين لا يجوز. أين إن كان أخذ الحكم كونا وقدرا لا يدان لا مجال لمناوأته، فأنت حينئذ يعني كأنك تنازع الله في قدره. فنعم، كيف يكون إظهار الدين في مثل هذه البلاد؟ يقول شرائع الإسلام ظاهرة فيها. يعني ما أدري، ما أعرف كيف أجاوب على هذا التناقض. الثانية يدل على أنه ما أدري، أخونا طهر الله قلبي وقلبه وقلوبنا جميعا، يقول هل القيود التي وضعتها السعودية حفظها الله، يعني مجاملة حفظها الله، يقول لمن أراد أن يهاجر إليها من وجوب الكفيل. يا أخي اكتب للسعودية قل أنا ما جيت لأعمل، ما جيت أكون سائق، ما جيت أكون يعني عامل حتى أدخل تحت كفالة كفيل، أنا جيت مهاجر لله ولرسوله. فهذا نفس الإمام إن أعطاك الإذن وثق منك وأعطاك الإذن فبها، لم يثق منك وخشي أن تكون جاسوسا أو تكون غير صادق فله اجتهاده في ذلك، لأنه يعمل لمصلحة دولته ولا ينازع في هذا. فأنت حينما تأتي اللي وضعت عليه القيود يأتي يقول أنا أريد أن أعمل في بلادكم بلاد خير، وأنا مهندس أريد أن أعمل، أو أنا سائق أريد أن أعمل، فهذا طبعا يقال له الذي له حاجة في هذا يكون كفيلا، بحيث إذا تعطلت المنفعة منك بما ادعيته له أن يخرجك. ما فيه قيود ولا فيه ظلم. أي لا، الله المستعان. أي نعم، ما شاء الله. تجي يعني بكفيل وتجي غريب ولا تكون أديبا، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، شوف منا ومنا، الله يعين. جزاك الله خير. نعم، أحسن الله إليك. المعاملات الاقتصادية تتعامل مع شركات ومصانع من بيت اليابان الصين، اتفاقيات، يبرم اتفاقيات أي بينها. طيب وبعدين يعزموننا على مائدة العشاء فنأكل نحن ما أحل الله وهم ما أدري، يعني يأكلون يشربون الخمر ويأكلون من المحرمات، لا تأكل معهم. وإذا وضعت الخمر على مائدة لا تجلس عليها، لا تجلس عليها. السؤال الثاني يقول: رجال المراقبة التابعين لمديرية التجارة أثناء مراقبتهم للمحلات التجارية فيفرضون علينا مبلغا من المال لصالحها، بلغ بهم هذا، بلغ بهم وزارة التجارة، بلغ بهم مكافحة الفساد، يفرضون عليك مال لمصلحتهم الخاصة، هؤلاء يحاكمون. أي نعم، مصلحة الفساد، مكافحة الفساد لها جهود مشكورة، ووزارة التجارة بالذات من أنشط الوزارات في الحقيقة في هذا الزمن، في هذا الوقت. يقول: ولا يجعلون علينا غرامة مالية، بلغ بهم. سبحان الله، بدون أي مخالفة. مع أن والله ما أدري، أنت تقول خبرا لا أدري عن صحته وعدم صحته، لكن مثل هذه الأمور بلغ المسؤولين بها وهم يكفونك إن شاء الله. بسم الله الرحمن. هل توفي أول أبو طالب أم السيدة خديجة؟ خديجة توفيت قبل، ثم توفي أبو طالب، والله أعلم. أظن هذا الذي أذكره.